القاهرة تقدم دعاء الكروان. طفل وفي يده وتر، والقلب طير لا يقر، ناعم بهيج حالم، وفم أريج باسم، طيف تراءى أم عبر. طفل براءته قدر، تجلو الهموم عن البشر، في الجو تنثر بشرها، في الناس تنشر سرها، فيبين في الدنيا أثر. سبحان الله، كل ملمح في لوحة الطفولة طاهر نقي، كل لون من ألوان تلك المرحلة يظهر زاهيا مرحا، كل نغمة في تلك المقطوعة الموسيقية البريئة تتردد أصداؤها صافية وادعة. فما أجمل أن نستعيد براءة الطفولة في أنفسنا وفي الحياة. طفل وفي يده وتر، والقلب طير لا يقر، نغم بهيج حالم، وفم أريج باسم، طيف تراءى أم عبر. طفل براءته قدر، تجلو الهموم عن البشر، في الجو تنثر بشرها، في الناس تنشر سرها، فيبين في الدنيا أثر. الطفل داعبه الوتر، بين البراءة والخفر تنساب أنغام الرضا، والنور يرقص في الفضا، للسمع يمضي والبصر. لا إله إلا الله. اللهم أدم على قلوبنا براءة الطفولة. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.